إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سورة النور، وسبق أن قلنا أن هذه السورة سميت بسورة النور لما هناك من آثار لهذه السورة في القلوب والعقول والأرواح، وحتى في البيوت والشوارع والأزقة، وعندها آثار أيضا في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ولما فيها من آداب وحياء وحشمة ووقار، كل هذه أنوار نستشفها من هذه السورة الكريمة، خصوصا كما قلنا أن هذه السورة كل محورها يدور على إيجاد البيت المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم والتربية الإسلامية. نعم، ولو هذه التربية التي نجدها في هذه السورة لا بد من تطبيقها ولو بالحديد والنار، ولو بالضرب وإراقة الدماء، كما قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. وسيأتي إن شاء الله ما تجدونه من إراقة الدماء الرجل، وكذلك في إقامة الحدود لا بد هذه الأمور فرض فرضها الله، ولكن الذي يقيمها هو الإمام خليفة المسلمين لا الأفراد، لأنها إذا تركت الأفراد نعم سوف تقع فوضى، يأتي واحد ويقتل نعم ويقتل عدوه ويقول وجدتوه، إما مع زوجتي وإما مع أختي وإما وكذا، لا، هذه تؤرخ الفوضى العارمة. من الذي يقيم الحدود؟ خليفة المسلمين، الإمام هو الذي يقيم هذه الحدود، وهذا الذي تعرف بالإجماع، لأن الأفراد إذا تركنا الأمر لهم تقع فوضى كما قلت. اللهم قال العلماء: السيد مع عبده، هذا ممكن أن يسمح له بإقامة الحج على عبده، والعبد ما عندنا الآن، ما عندنا الآن عبيد. على كل حال إخواني الكرام، كنا عند قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، فاجلدوا إذا بالضرب لك، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والجلد معناه الصياط بكم الجلود، كان قضيك يعدلوا العاصمين بالجلد بالجلد، إذن لا بد أن يجلدوه بيش بالجلد، وعلى جلده مش مصلحة للحمل الأضرار، لا، بالجلد وخاص الضرب على الجلد. أما إذا هرس له العمل في لحمه وكسرت له عظمه تلقى شيء هذا جلد، لا خاص الضرب بالجلد على الجلد. مضمون؟ تجليده هذا السر في كون الله عز وجل يقول تجليده، تجليده كل واحد منهما 100 جلدة. الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالزانية خلاف السارقة، قال السارق والسارقة، ولكن في الزنا ايش قال؟ الزانية والزاني. ليش؟ لأن فظاعة الزنا وشناعته أقول لك المجتمع المسلم مش المجتمع المسلم، هذا كان في المجتمع الأول اللي كان فيه الحياء وفي الحشمة والوقار والنظافة والحفظ والصيانة في المجتمعات والبيوت والشوارع. أما اليوم ارتفع الحياء وش تعرى وكل وحدة تقول بلسان حالها من أرادني فهمت، من أرادني وجدني. شوفوا شوفوا على ماء، شوفوا على شعر، شوفوا على سواري كمان. لا هذه مصيبة لعرض بداعة ولا لا؟ عرض بداعة. وثم عاد الذات أيضا شوف، وما في الفلا يا خلاص ما هو ما تفعله المرأة. نعم في البلايا الشواطئ البحر ما تفعل مثل ما تفعله المرأة مع زوجها في الفراش، أن تطلع في الفراش يستحيون الحياة حتى في الفراش. كثير من الناس طيبين ما يجرب امرأته وهي تتأسي، ولكن الحياة يغلب عليه أن لا يتجرد من حياء، لكن الحياء ارتفع. فإذا ارتفع الحياء ارتفع الإيمان، الإيمان والحياء قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يقول أنا ما أرتفع، إذا ارتفع الحياء يقول أنا بإيمان سيخة من بوعدي مؤمنين إيه خالي وش الحياء ليش مش يبقوا وحدهم بدون أنين؟ لا أبدا، لا بد من حياء والإيمان. نعم قلنا نعم. لماذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالزانية قبل الزاني؟ لأن الزنا من الرجل قبيح وشنيع، ولكن لا يبلغ من الشناعة والقباحة والقذارة والنذالة مثل ما تبلغ نعم ما يبلغ زينة المرأة والعياذ بالله. ولهذا أقول دائما أقول لكم هذا، الرجل المسلم الرجل الغيور من رجال أولين ومن رجالنا نحن، ولا نزكى ما نبتهل أحدا في دينه وفي أخلاقه وفي عقيدته، لا إنما أتكلم عن المجتمع ككل وما نراه في الشوارع والأزقة. المسلم الشهم والرجل الفحم كان عمس لا أن يبلغه أن زوجته أو بنته قتلت أهون عليه من أن يبلغه أنها زنت. والله نعم هكذا الرجل المسلم. اليوم الزينة صلاح وتباهى به المرأة مع المرأة تقول لك إن العقيرة بخرامش بكيدي هذي ونسب هذا غنبور علاش القباحة فيك؟ ما هو الجمال؟ شو الجمال؟ معروف والكل يتهافت عليه. أما انت يا العقيرة بكرامك تمشي ولا ما تجي إذا يتباهين بيش؟ بهذه اللوثة الخبيثة. هذا السر في كون لأن الزنا من المرأة في المجتمع المسلم يصبح عار على المجتمع ككل، فكيف على العائلة؟ فكيف على الأسرة؟ نعم عار وشر. الإنسان يعني زين يتسلع الأرض وما يصبش بالزاني. نعم ولذلك جاء التطهير من رب العالمين. نعم التطهير إما بالجلقة بالزواج وبعد الزواج بالرجل. ها لأن هذا العضو أصبح أشد في المجتمع، ينبغي أن يقطع حتى لا يتهرم المجتمع كله ويتقدم منه. هذا السر الشريعة الإلهية. إذن بخلاف السرقة، سرقة من الرجل أفضح من سرقة من المرأة، هكذا تعرف المجتمع، وإن كان الكل يقطع، نعم، ولكن يقطع شروط، يقطع بشرط، مفيش المجاعة، ولا بد أن يكون من حر، أمور وشروط وشروط كثيرة، إذا أسلت في الطريق إن شاء الله، نعم، نتحدث عنها. شاهد عنا الزينة، الزينة شنو الزينة؟ الزينة هو يلتقي رجل وامرأة يجامعها ولا يحب أحدهما الآخر، وبشرط أن يكون مسلما، أما إذا كان كافرا يقيم الحدود على الكفار، نعم إن جاءوا فبحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يشرع الله يعني. إذا جاءهم إلى المسلمين يهود أو نصارى أو مجوس وقاروا الحكم الإسلامي يطبق عليهم الحكم الإسلامي إن جاءوا، نعم، لا بد أن يكون مسلما بالغا، أما إذا كان دون البلوغ فهذا لا يقام عليه الحد يا أخي الكريم. وإن كان نحن لا نسمح لي لا نسمح أبدا لأولادنا دون البلوغ أن يرتكبوا ما الفاحشة مثلا، لابد أن يعذروا وأن يضربوا وأن يمنعوا وأن يربوا، حرام، لأن نحن أولياء، أولياء الأمور، مسؤولون عن أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا. كثر في الذين يربوا، ما يلزم ربوا الولاد، يربوا على الأخلاق الفاضلة ويسدوها عليها، ما يكذبش، ما يزنيش، ما يسرقش، مروا أولادكم بالصلاة حتى العبادة، التربية والتمرين على العبادة والطاعة لله، نعم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لابد نربها على الفضيلة، البنت نزل صغيرة نربيها على الحجاب، لأن إذا كبرت نعمل بهكذا بشعورها وهي متبرجية، وتبي تعمل في الحجاب والله لا تقصد الطاقر بالإرضا، ولكن لا تربت عن الحجاب منذ صغرها صاروا الحجاب سواء، هذا واجب وهذا واجب، هذا مندوب وهذا مندوب، هذا التربية وهذا التربية، الربع على الأخلاق الفاضلة والشيام الحميدة وعلى التربية في الفرائض. الصحابة كانوا يصومون الصبيان ويلهون كما قالوا من بالعهد يعبر الصبح في اللعاب حتى يصبروا على الصيام إلى الليل إلى المغرب. فهم هذا كل هذا تربية في المجتمع الإسلامي، وكانوا يحضرون وهم في طرف الجماعة بين الصفوف، دخلوا بين الصفوف. أما الحديث اللي فيه أن الصفوف الأولى للرجال والثانية للنساء والثالثة للصبيان وكذا، بل كل واحد يأخذ صبيه على حد حتى لا يعبدوا، لأن إذا كنت الصبيان وحدهم يلعبون يستقبل يلعبوا يستقبلوا ربما يلعبوا الكورة يلعبوا الكورة كذا، لا تتركوا بشيء أبدا، كل واحد يأخذ صبيه ويقفها أمامه هكذا، فهو المسؤول عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصبيان يعني جنبوا صبيانكم جنبوا مساجد صبيانكم وما جنب، هذا حديث ضعيف باطل أبدا. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعمات إذا سمع إذا يدخل في الصلاة إذا سمع بكاء صبي قال أدخل الصلاة أنا في نيتي أن أطيلها، إذا سمعت بكاء الصبي خففت رأفا رحمة بأمه رفقا بأمه. انظروا، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الصبي ويضعه على عاتقه، فالبنت البنت الصغيرة يحملها عليه الصلاة والسلام على كتفه وهو بصلاة صلاة في الجماعة، إذا أراد أن يرجع وضعها وإذا أراد رفعها وهكذا ثم رفع. كل هذا في علم أول بس في الخصوص، لأن البنت في المجتمع الجاهلي كانت، نعم كانت مرغوم عنها، ما كان يربيها الواحد، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أمسكوا على أنثى سوء الصلاة أخليه يفكر وش يطمر هكذا ولا يصبر على المصيبة النازلة به. هكذا كان فالرب صلى الله عليه وسلم في أفضل العبادة في افضل مكان في قعر بيت الله يرفق مع الناس عليه الصلاه والسلام، ماشي حطم هذه العاده الجاهليه وهذه العقيده الفاسده في البلاد. من اكرم البنت؟ من اكرم البنت؟ امريكا، اوروبا، هذا المجتمع الوفي، هذا المجتمع الضال الكافر الذي يفسد دماء المسلمين، هذا هو المجتمع الذي يرفق بالمراه، حريه المراه، لو تبرج المراه، عقوق المراه بروحه. هذا يريدون، ماذا يريدون بالمراه؟ ان تصبح ايش؟ لعبه دميه للدعايه والاشهار. ما كيعملوا الاشهار للكراشي اللي كيعملوا في التينيس، ليش بيعملوا؟ كيف يكون البلد؟ الرجال اللي كيعملوا التينيس الصوري، والمساء اللي كيعملوا التينيس اللي كيلعبوا التينيس كيف كتكون؟ فين تشوف؟ المساء اللي كيلعبوا الكره كيف عاملين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الاشهار اي شيء، اشهار الازياء، اشهار البطن، كل بضاعه. بماذا الاشهار؟ بماذا يكون؟ بالرجال ولا بالنساء؟ بالنساء. وعلى كل حال هذا الشرح هذا يسيئكم، شرحه ما صار له في القنوات بما في قناة الجزيرة اللعينة، بما في قناة الجزيرة اللعينة نزولا حتى هي يهودية، ولكن تلبسون العمل عندهم الشعار على الكرة كتبت في البحر يقعد لما تطلع شوف مراجل يطلع النجوم اليهودية تتسال النجمات أمر بشيك سؤال لا غير عني أنا كلوفي وقيل لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال إخواني الكرام، هذا خروج عن الموضوع، ربما لا ما خرج عن الموضوع، هذا هو الموضوع، موضوعنا هو هذا. إذا قلنا لا بد أن يكون الرجل الذي يقام عليه الحد يكون أول مسلما، وثم يكون بالغا وعاقلا، أما كان مجنون مهبول مفقود العقل هذا لا، هذا مثل بهيمة سواء، هذا هو الحمار والكيدار والبقرة بحال بحال كل مرفوع عنه قلم ويوم القيامة سبحان الله إذا كان مسلما ملتزما واعتراه ما اعتراه ربنا يكتب له ما كان يعمله صحيحا عاقلا، مفهوم ولا؟ وإذا كان مستهترا وربما خبل وذل بسبب حشيش ولا جنطاس ولا استمار وكذا ما أدري، فهمت ولا؟ هذا يعني يكتب له مثلما ما كان عليه، لا يعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافيه. أو ربنا يوم القيامة يمتحنه، هذا مصرف إلى ربه. إذا لابد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، نعم، أن يكون أيضا أن لا يكون محصنا، ما يكونش لأنه قلت الذي يكون الذي فجلده، هذا اللي بس جلده ما يكونش محصن. أما إذا كان محصن زوج هذا يرجى، الله أعطاه الزوجة هو جاوز ما أعطاه الله، جاوز الحدث إلى الحرام فهذا فاسد، هذا ما بقي يصلح له، هذا لابد أن يزال. والحدود مكفرة، الحدود كيف تزدك المرأة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لكم لذا قلت يا رسول الله طهرني، أنا أريد عذاب الدنيا وما أطيق عذاب الآخرة، طهرني سلمي هكذا كان يمكن. شوف الإيمان دفعوا إلى التطهير. وإذا في ماعز رضي الله عنه وأرضى لما جن عند الرسول صلى الله عليه وسلم أخوه رضي الله عنه وأرضى وإذا لأن الله كفر بالحدود، الحدود مكفرة كما قال عليه الصلاة والسلام، جن عند الرسول قالوا زني، قال لعلك قبل لأن التقبيل كيسمى زينة أو يزن، لعلك قبل قال لا زني، لعلك لمس لأن المصافحة المرأة الأجنبية حتى هو زاني، سألونا لا سأل زني، ربما نعمل بشيء معها في الطريق، ربما غير بعينك هيدا بنزلة ولا شي حاجة، ربما قلت أو بشتغل في يده، ربما نعم سيدي كده الرسول حتى قال له كن لا يحاول لعله ينكر، ودعوا الحدود بالشبهة كده ينكر خلاص، أنك شاها تصعي البخاري أمكتها؟ يقول نعم يا رسول الله. هكذا ويبين بالصورة فأنت هكذا تمروا به في المكحولة؟ يقول نعم يا رسول الله. وش هذا مش مرة، هذه المرة وكل شيء، عاوزي مرة ثانية والثالثة والرابعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ولا علوي. وثم لما أقيم عليه الحد وإذا بالخبر يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أن مثل شجارة فر وتبعه، قال لهم ليه تسمعونه لما فر يعد إنكار خليه. غضب عليه الصلاة والسلام لما فر كان ينبغي أن يترك ولكن تبعه. على كل حال ليش؟ باش المجتمع المسلم يبقى ضعيف، تبقى زوجتك زوجتك إذا ولدت ولدت ولدك بالقاسم تقسم عليه خلف الله يدوي، واليوم تقسم عليه أرحكم. أنا قسم لا أزعم أحدا، ولكن العمل خروج الإنسان عليها أقبال كما قال هذا تسمع من عندي. اليوم اختلطت الشيبان والنيبان، اختلط شعبان ولعبان ورمضان، ما بقى ما يدعي تبقى ما تريد خلاص. المريضة خرجت ما أدري أين كانت وماذا فعل بها وماذا اتصلت ولبيت من دخلت وما فعل ما فعل بها. إذا لم يكن في قلبها خوف الله يرعاها ويحفظها ويحميها، والله لا يخوف الإنسان يشك عنه تفضليله يشك في العلم. الحد قول واش تقول حد من الأولاد هذا مصيبة. لا الناس تشوفه الطرق كلها زينة، الشوارع كلها زينة، خرج رابعين عمشي مع الحد بروح النهار، وما إذا طحس لي ولس خلاص. هذه مصيبة. على كل حال يا إخوان هكذا نحن، ولكن لا تزال عندهم شكون واقفين على الصداع، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ونرجو أن تكونوا جميعا وأن نكون جميعا ممن يحفظ الله دينهم، أسأل الله ذلك. إذا يا إخوان قلنا لا بد أن يكون أن لا يكون محصنا، إذا كان محصنا فهذا يرجى. وكان مما يقرأ من القرآن الشيخ والشيخة في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال كنا نقرأ قوله تعالى الشيخ والشيخة مثل ما الشيخ مش شيء بحال، لا لا لا هو المتزوج هذا تزوج أصبح شيخ، أصبح شيخ ما يدور أصبح حال وقد أصبح جاد خلاص، وخيكون له الشعر حال أنت شيخ. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا كان من يقرأ من القرآن. وقال الشيخ سمك شيخ والشيخ يزني ما تسقيش نقول أنا لا أعلم لا يا لا تشيخ الرسول عنه يسمك شيخ والله يسمك شيخ الشيخ لا يزني شوف لا سمك يقرش الله إلى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من جملتهم شيخ زاني، شيخ زاني شيخ ويزني هذا غير زوج كيف يدري بحالي هكذا؟ نسأل الله العافية. لما اصبح يوقف على الشيوخ موش العمل في الصغار، الشيخ الهارم يوقف عليه، لان لما تخرج هذه الشارع وهو عنده شقلوبه في الدار مش هذا المصيبه، وربما بقى ما زال حيا مش المصيبه، هذه مصيبه. اذا الشيخ الهارم ولد 80 و 90 يوقف عليه هذا الوقت على الناس، فكيف الشاب نعم القوي اللي هو نعم سيد ما شاء الله فإن لله بالله. إذن هذا كان ما يقرأ من القرآن نعم. وفي الأول عند بزوغ الإسلام في الأول كان نعم هذه الحدود لما زالت بالتدريج، كان في الأول نعم الحبس للمرأة تسجل حتى يأتي أمر الله حتى يأتي يتيها الأجل، والرجل يعير ويسب ويشتم دائما اللي شافوا يكون فوق عليه يزدري ولد الحرام المجرم يا عبد الله يا كذا يا كذا كل شيء عليكم. هذا بكلام الله عز وجل يقول لكم الآية. ثم فمجل نزلت هذه الآية اشتال أمر صغير اشتال من قوله تعالى واللاتي ضد النساء واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم سلمنا فإن شهدوا وراءك مروة مدخولة فأمسكوهن في البيوت حتى يسوقهن الموت. سيأتي الآية لازم خط السجن هذا السجن في الإسلام إن قتص الحرب الرجل ولا سجن حتى يأتيهن الموت أو يجعل قال أو يجعل الله لهم سبيلا. نعم أو يجعل الله شي شرح شي تسرع شي حكم ما تنعرفه إذا قال الله أو يجعل الله لهم سبيلا. هذا بالنسبة للنساء قال واللاتي حتى قال بعض العلماء هذه الآية ماشي من صغرى كأن العلماء يقول لما إذا قال الله عز وجل الزانية والزاني اجلدوا لا فرق بين الرجل والمرأة هذا الحكم تنسخ. ولكن بعض العلماء يقول لا يقول هذا الحكم تنسخ بالنسبة للزنا أما بالنسبة للاستحاق المرأة مع المرأة كأن هذا الشر كاين كأن المرأة اللي تستفيد المرأة تعرفوا هذا ولا لا زاد عالميا يحاول يعترفوا بهذه الحقيقة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وعند البطانة هذه الزوجة فلانة وفلانة زوجة فلان وفلان زوجة فلان وينجموا ويجوا من العواول المرأة مع المرأة من العواول والرجل مع الرجل من العواول يعني من يوم يقول هذا ابن فلان وفلان والله هكذا مؤتمرات عقد حولها هذه وكيحاولوا الأمم المتحدة تعترف في هذه المصائب هنا وبعض الدول راهم خلاص حد دول اسكندنافية والدول بريطانيا مثلا أنا أقول هذا قانون مهم. أيوه بعض العلماء يقولوا قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة تسخط في حكم ولم تسخط في حكم آخر. نعم شنو هو؟ إذا كان استحاق بين المرأة والمرأة الحبس الدائم سيتوبه من الموت أو جعل الله لهم قال واللذان بالنسبه الى الكلاب قال واللذان ياتيان منكم من الرجال فآذوهما بالطريقه اللي قلتها. نعم فآذوهما مره كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابه وقال هو وقام عليه الصلاه والسلام قام منزعجا وقال خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله يهتم سبيلا الذكر بالذكر جلد مئة وتقيض عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجل وهذا حديث صحيح. اختلف العلماء في الجمع بين الجلد والرجل وزن الحديث فيه هنا نعم والجلد والرجل يعني جلده مئة عدل جمهور اذا كان محصنا تزوجا كذا وشهد من طبقه واستبدل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قالوا هذا الحديث صحيح وعلي ابي طالب يقول ينبغي ان يكون امر للامام اذا شاف الامام نعم الرجل رابع زاجر يقتصر عليه اذا شاف نعم لا بد وربما استهنى استمر لا بد من اقامه الحد بالجلد على الرجل ورأى أن هذا أصلح وأنفع وأظهر المجتمع يطبق ولا لا يطبق وهذه النظرية وخذوا هذه الفائدة هذه عندي أولها من طلبة العلم لأنك يقول هذا ما تطبقش ولكن لا نعم سيأتيك السؤال. إذن لا بد أيضا الزانية والزاني فجليدوا تجليدوا لا بد تقصير هذا الجد لا يكون إلا المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي عنها. أما إذا كان مع المحرم مع أخته ضبط مع أخته أو اعترف أخته اعترفوه أو أمه يفعل في أمها الواقع والله واقع الرجل تمارس الجنس مع أمه آمنوا ولا تؤمنوا. وكثير نعم. وهذا غل في صبح. فهمتوا ولا؟ هذا اللي في صبح، أما اللي في الصور أنا مع أختي حذر ولا حرج. هذه بالمئات والآلاف مع عمته مع خالته، هذا مش يعدم كيش محصن وغير محصن، لا هذا خلاص، هذا في الإسلام. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمارس الجنس مع أخته، نعم، فأمر بقتله، نعم، لأن هذا خلاص، هذا كرامة ما بقاش، ما بقتش الغيرة على أختي وأمي أو بنتي أو كذا، نعم، نعم بنتي، ضغط الرجل في سبت أربعة جبل، أربعة، والله حكى يا رجل عالي، سبت أربعة جبل ناس يقولون. طيب يا أخي الكريم، لابد قل أيضا، لابد من تخصيص هذه الآية، ما يكونش في البهيمة. أما إذا كان في البهيمة ينبغي قتله وقتل البهيمة، فالبهيمة مقتل. وفي حديث صحيح من أتى البهيمة فاقتلوه اقتلوها معه، لا يؤكل لحمها، لتقتل تقتل الكلاب، قتل صلحة. قال كيف النظافة في هذه الصورة؟ شوف النظافة في الإسلام، شوف الكرامة في القرآن، هكذا المجتمع المسلم، هكذا البيت المسلم، هكذا الأمة المسلمة، هكذا الأخلاق الإسلامية، هكذا في فروض نعم هذه الأنوار. أيضا نعم ليكونش اللواء رجل برجل، أما إذا كان رجل مع رجل فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتل الفاعل والمفعول به، يقول شيء صالح الجبل تصدق المسلمون بالمجتمع باش بيموتوا. نعم من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، الحديث صحيح. طيب ثم كما قلت لكم ان يكون هذا هو قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا، ان لا بد ان يكون غير محصن ايضا، اما اذا كان محصنا فلا. رجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخر قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجير، يعني كان يجي يخدم معه، إما كان على الجبيل أو البقار أو يأكل الخروف أو هذا، قالوا إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، ثم اجتمع الصحابة وقال في مثل هذا، ولكن نادر جدا جدا، وإذا وقع كان يحسب، ويبقى المجتمع طاهر، أما هذا المشاكل لا توقع. سبحان الله، لا لا مش ملائكة، بس كنت تشوف الصحابي وقع منه موقع، الصحابية حملة من الزينة، الصحابة وقع من السرقة، نعم، ولكن شاذة جدا جدا، أما تطغى على المجتمع وتلقى غير سرقة وغير الزينة غير اللواء، فإذا شفت في المصائب والمشاكل هذه والأصابع، تتعفن هذا، الجسم إذا تهرق هتبقى له. كما صرح قالوا المقبرة بطن الأرض أو من ظهرها، لا الجسم هذا معبد، كل واحد يعوذ عن نفسه قاش حاجة، واحد دمالات واحد عالة دمالات الجسم واحد عن صدي على الجسم. قلنا جمع الدخل يا رسول الله ابني إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، وقع ضجر، وقع مع امرأته، ضبط مع امرأته، وإن استفتيت في شأن ابني فقال لي بعضهم إن ابني هذا يجب عليه الرجم، وإن افتديت ابني بمئة شاة ووليدة، يعني واحد الآن، وسألت بعض أهل العلم فقالوا لي إن على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأنا جئتك يا رسول الله أن تحكم لي بكتاب الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بالله والذي باسم يدي سأحكم لك بكتاب الله عز وجل. قال له إن أغنامك ووليدتك رب عليك، هذه المئة الغنم اللي غادي تدي به ولدك هذه هي ردها، وديك الوالي اللي عاود الامر جاريه او هزها ردا نداركم ان على ابنك نعم جلد مئة وتغريب عام. واخذوا يا انيس والصحابه واخذوا يا انيس الى امراتها يا كان حاضر مع رسول الله فان اعترضت فارجمها. هذا امر واذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واخذوا يا انيس الى امراتها يا فان اعترضت فارجمها. والحديث الصحيح نعم هكذا. وثم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذه الحدود يعني قوليه وفعليه مسلوبه ومفعوله. يقول الله عز وجل هنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. عادي تجيك العفو والحنان ويعز عليك وسخن مصيبة وتبقى هذا وش مجد من جلده هذا ويد جلده مصيبة وتعفو وتحن. فالله أرحم بعباده من هذه بولدها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في غزوة وشاف واحد المرأة نعم العقل هي لغا تخرج تأدت عن سلطة ما تدخل عن طورها ماذا قال تبحث عن ولد الله وإلا بها وجدته. لما وجدته ضمته إلى صدرها في الغزوة وكانوا هذا من الأخرى ضمت إلى صدرها وحضن عجيب غريب والصحابة ينظروا ورسول الله ما ينظر. قال لهم عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقضي وإلا تفعل؟ قال والله يا رسول هذا أبدا. قال الله أفرح بعبده الذي يتوب من ذنبه. الله أفرح بالعبد بتوبة عبده من هذه ولده. الله كيف فرح صار صار صار بالرجل اللي يكون منحرف ويتوب إلى الله ويقول يا ربي نعم والدمعة تنزل والجلد يقشعر يا ربي توب. الله كيف راح هذا كثار من هذه بولده. فالله عز وجل ما أقام هذا الحد إلا من أجل إيش؟ تطهير المجتمع وتنظيفه. نعم تنظيف البيوت وتنظيف نعم الشوارع والأزقة كل شيء يبقى نظيف طاير وكل شيء يبقى عماش معتز بزوجته ومعتز بأولاده. هذه الزوجة اللي هو المهم يسمون عمل هذا اللي تأخذ رأفة ورحمة وشفقة على هذا المحدود ربما ولما سخي الرأفة هذا دين الله سيطبقه الله كله هذا واجب حتى الدور العقل وفرقه الثم رمضان وهذا سيطبق. إذا كان ذيك الرأفة ربما ما تقلش هذا الحد ها حدود الله إن شاء الله. والحد شو المقصود منه؟ هو كما قلنا التنظيف والتطهير وثم الرجع والزجر للمجرمين باش يبقى المجتمع طاهر نظيف هذا هو الحق. وثم الرجع لكل من كل من يرى ما يقع له ينزجر ويغتفر. اذا ضيعنا حدود الله قصد مصيبه كذا ولا لا؟ حتى قال عليه الصلاه والسلام لا حد يقام في الارض افضل من ان تمطروا 40 صباحا. إذا جاءت الآن 40 يوم من يد الشتاء شحال الخيرات والبركات صارت عليه بارك عليه العام مضمون ولا لا؟ العام مضمون والسد الحاجف عام ما خافوش الأصل ولا لا؟ شوف النفع والخير الكبير اللي تنصب على 40 يوم من الأمطار. قال حد واحد تقيمه في الأرض أفضل عند الله وأكرم عند الله ويرزق عليكم من خيراته وبركاته بسبب هذا الحج ما لا حصر له ولا عبد صار ما يترصد من الخيرات والبركات على مطار 40 يوما والتي فيها مرة سبحان الله مرة وقد أصيب في المدينة في مكة ومن عليه القوم سرقة وقد صيانة من عليه القوم الناس المرموقين من العائلة ما شاء الله فالرسول صلى الله عليه وسلم الحد لا بد من تقطع اليد. قالوا زوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اشتغل ضري أكثر في رسول الله. قال ما كيش اللي يضري أكثر فيه قد واحد وسامى يسمى حب رسول الله. المحبوب للرسول الوحيد اللي تلك يحبه أكثر هو هذا يقدر يتدخل مع رسول الله ويقبل له رسول ويقبل له يدنا مثل ميساء. قالوا صيبته صيبته ايوة ميساء المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ان يجدر واحد القضية ارجو وقام يقبل نعم قال قام يزور في الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل امور يعني كنت يقبل ولكن قام يفعل امور تدل على الشفقة ونحن كي نغب كي يزور الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب بعده ولا قبله مثل غضب ذلك اليوم. ومش مثل ما قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله بهذا أهلك الله اليهود كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فدمرهم الله وأخزاهم بهذا أهلكه. والله أتشرع يا أسامة في حد من حدود الله والله يا أسامة لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده فشنع أسامة رضي الله عنه تمنيت أن لا أكون جنس وتمنيت أن لا أكون إلا ذلك اليوم من شدة التوبيخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لا تأخذكم بهما رأفا لأن إذا جدت الرأفا ربما ممكن شهاد الحد وعدم إقامة الحد ماذا يترتب عليه فساد المجتمع ودمير وتخريب وربما نعم إذا ما قلت شهاد الحد ربما نعمت الغني غيثكم من النص خلوا تقبلوا جميع حنان اليوم يعني غير خمس البركة علاش الرأفا أولاً وربما قال لا لا مدمية قال ولكن يلا الضربة هذه لا لما قلت شيء ايش قلت ايه لا واحد واحد جمل جاء في الفرشة يقول له يعملوا لكن بيجي من هيك وانا غاشي وصلوا عليه يكون أكبر بس وش هذه الضربة الله عز وجل أمرنا بهذا التخفيف ولكن لمن يبقى الله مظلوم. حال مثلا سيدنا أيوب مع زوجته سيدنا أيوب لما أغضبت زوجته كان تقوم به مثلا الخدمة ومن الرعاية والعناية الله فيها علي ولد فيهم مما سبحان الله يتعرض لها الشيطان ما يتعرض لها نحكينا أبدا وكيف يقول لما يقول له كيف تقول له هذا كتسوم نبي الله لأن يعني يتنازل عن بعض الأمور وإذا بيقسم بالله والله شفان الله حتى عدم يجل به نبي الله يقول له براسه وفعلا لما شوف فيه يصير ما كانش يكتب معه لأن الله قال أفرض الله له تحلة أيمانكم انتم أما الناس قبل ما كانش نعم شيء عندهم الكفارة كان إذا حلف خصوصي خصوصي خصوصي طبعه ما يضر ليه طبعه إيش قال؟ إيش قال الله عز وجل؟ قال له خذ بغضن خذ بغضن فاضرب به ولك خذ بيدك دغزاً الدغزاً الدغ ذيك الشمراه اللي يكون فيه واحد بعرف فرانات بيد اللي جدنا فيه واحد عم كيكون في السمار شي كيكون فرانات فيه شحال الظلالة فيه شحال مياد ظلالة فيه قبل خذ هذا الشمراه اللي فيه مياد ظلالة واضرب عليها وقبل ليش؟ لأنها مسكينة ما شاء الله ما يضرب فيه المرأة مسكينة وتشحن فيها مسكينة هذا أكثر حال فيه لأن الشيء اللي يحلف عليه مصيبة فرجوا له ربما سيكون ظلما له فهو لنا فارفضوا يا أما هنا لا في حد من حدود الله اللي رسول الله عز وجل لابدهم تطبيقه لا دخلكم فيهما رأفة في دين الله ربما غير يخفف وإلى إلى وقت آخر إن شاء الله. آخر ما يقول في هذا الثالث يقول أطلبكم أرجوكم في دعاء الله الساقي بشيء الله يشفيه وعافيه الله يشفيه شفاء خير قبل سقما هنا سؤال يقول هل تجوز الصلاة على الذي خلق نفسه وكذلك الطاغية تجوز فرق بين الصلاة والطاغية الطاغية حق لأهله قد يكونوا مستقيمين والصلاة حق للميت حق للميت الصلاة على الذي قتل نفسه صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه ولكن صلوا على صاحبكم مثل المدين فهو موجب ولو قتل نفسه ولكن ما نحكم عليه الكفر ابدا لان القلوب الله مطلع على قد يكون مشاكل احاطت به ومدلهمات اصابته هو سبب عبده لان يختنق ولان يقتل نفسه فلا بد يعني الناس مطلق الناس يصلون لان الناس طيبين والناس محترمين والعلماء والافاضل والشرطه والناس المعروف بالفضل والتقوم مقصودش يصلوا عليه ليش مش يجي يكون زجرا لامثالهم لانه اذا شاف الناس الناس الافاضل والناس الطيبين والمحترمين واهل التقوى والفضل ما صلوش على هذا ايش يكونوا؟ ما يقدموش على قتل انفسهم فمش مكايده فيها نعم هو شيء من اجله اما هو يصلى عليه نعم ثم يقول سؤال آخر هل يجوز النوم بعد الفجر ومن حرم حقيقة أن أفضل وأشرف صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع الكتب العلمية أفضل وقت وأشرف وقت وأبرز وقت أشد وقت بركة وأكثر وقت بركة هو هذا الوقت ونحن سبحان الله مجرد أننا كنا في المعمران عامات إذا قلب حم هلهج أو قشي مصنفات من هلهج وقلنا جنحظوها بالفجر بالفجر قبل الفجر نقول لكم حتى بالدوم كبدن مثلا الفجرين نقول في الخمسة مثلا أو الخمسة والرعا تنقومون على سبيل الأربعة ولا ثلاثة ونص تنقوم ولكن العصر بيبقى يعكس وشي كنت نعطيه طامت العصر لكن أنا كنت صلوا شمعة تعيش فين عصر فنفير لك مش كده يقوم في ثلاثة كثير كيف واحد في الوصف الحمد لله كي يقوم الإنسان ويشعل عفلها ويحفظ النوع ويحفظ صوره ربما يكرر خمس أحداث بصوار عادي في الفجر تفهم عن أشرف وقت وأكرم وقت وأكثر وقت ما راح يبقى تحفظ فيه ذلك فنفير فهذا ما شاء الله ولذلك أنا عرفت كثير من العلماء وكثير من الناس الأفاضل وخصوصا طلاب العلم والمدرسين العلماء الافاضل اللي كيدرسوا العلم كيدرسوا خمس هذا الوقت واللي كيراجع ويطالع ويألف هذا الوقت لانه بارك وقت بارك النبي صلى الله عليه وسلم وقت البركه وقت الخير نعم حتى الاغاره كي غير عليه الصلاه والسلام على الصفات هذا الوقت كي صلى الصلاه ويصلى الفجر حوالي صلى الفجر وين خلوا الاحرف يلا فانت لما صليت الفجر الفجر كي يشخص من بعد قل لي خصك اقتل قل صلي ولا اقتل ما تفهمش لكن يقول الامام مالك الى ابن عمتي ابو حامد قدر تصلي الصباح وما يجي يطلع الفجر قم صلي يا ابن يجي يطلع الشمس قم صلي قبل قم صلي قبل قم صلي قبل عرفت لا تقعد تطلع الشمس تطلع الخرس من وين تقع الرزيق هذا الامام مالك رحمه الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ اشتاق شحال واحد استحق القتل مرات استحق القدس وهو بقي يمشي على الأقدام باقي جالس قدامنا وشاهد فضل الله عليه وشكر الله رجع إلى الله صلح الله رأى الله يهديه وجالس الحياة الزائدة لواشيطين ثم يقول ما معنى والشمس تجد مستقر لها الشمس الشمس ذا أين هي الآن شاهد شاهد على هذا السفرين طلعت على السفرين فهي تجري لمستقر لها في المستقر ولا بد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس توصل لواحد المستقر خاص وتجري باذن الله يا عدو يقول لها سيري سيري على بركه الله قال حتى ياتي في يوم من الايام مش يقول لك رجعي مثل الشمس ياتي لك يقول رجعي من حيث جئتي على ما تساوي حين تطلع الشمس من مغربها حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كتبت في الدنيا وهذا الوقت اتي كان اللي قال هذا هو المستقر لها وكان اللي قال كل يوم هذا مستقر هي بالشجن وثم يؤذن لها هذا هو المستقر لها اعملوا هذا او كلاهما مستقر لها اليومي والنهائي ثم يقول الأخ الكريم كيف أعرف أن حسناتي خالصة لله عز وجل وإني في كل حسنة أفعلها تحدثني نفسي بأن هذا العمل فيه رياء حتى أني أشك في نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم منه خطبة بالغة وكما قاله عليه الصلاة والسلام اتقوا هذا الشرك يعني الرياء اتقوا هذا الشرك وأشار إلى الرياء فإنه أخفى من ذوي منا لما كنت طلع له سحاب وكيف يهرج عباد الله والناس ما كنت طلع رجاله يعمل إنسان عمل وهو يريد وجه الناس يريد قيل الناس وثناء الناس هذه القاسم وهذه يريدوا إلى هذا الشرك نفسك تعمل الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه اللهم أخلصه اللهم اخلص عملنا لك يا رب. المهم يقول ساقوا هذا الشرك فانه اقفر من دبيب الناس نملة جيزة جيزة بخوج يقول لك جيزة بريجي ما تجوبهاش تحس بيها قل لي ما تحسي بيها هيداك هذا يدخل معك ويدخل بعمالك وفي المحل بحال خلف العسل طلاب العسل اذا عملت فيها قطرة من الخلف ودخلت طلاب العسل ودخلت هذا تبقى مثلا في أسبوع أسبوع شهر شهرين شو اللي لازم كل خبز لا تقع وهذه النية والعياذ بالله في العمل الصالح يفسد لا يصلح سنحرف السلام قال اطلب لكم من هذا الشرك والعياذ بالله فانه اخفى من ذبيب الناس جاء رجل قام يا رسول الله كيف لنا باش سقوا هذا الشرك وخافوا ما تردوا له بال اش غديروا قال قول اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه هذا ان شاء الله وقايه من هذا الشرك دائما في الاعمال وخف ربما يدخلك من دخلك يقول ايه اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه واظن على هذا الدعاء ربوني نجيك هذا هو الإمام محمد والطبراني بسند صحيح هذا العلاج كيف كتبه من عمد حفظ ما الدعاء ما عندك شدة الغرض الدعاء الشيء المسكت من المدين تعالى يا أخي الجليل أحرف حرف على دينك حرف على عملك وعقيدتك جلة أنا في كان عرف طلب منكم الطلب في الساعة القادمة غير يسمع شيء فائدة كي يقيدها قد يسمع عالي فبجي وده شابه هنا عبد الإخرى على الكرسي مع مثل الله ويحن يسعى الصفرون وفي كي يسمع لنا مقرأ أبي يسمي مالك وقرأ نعمل سبي الرسالة والشيخ الهيل وقرأ نعمل سجمع الجواب يعني. أبو هريرة قلت ليش كامل لا يعرف لا كتابة ولا شيء ما تعرف شيء أليه هو من أكبر العلماء الصحابة لا يوجد صحابي منهم الأحد خلينا من أجلاب الملاعين الذين يسبون أبا هريرة رضي الله عنه الحسد والحقد على ضعف التعوذ بالله حملهم على سبه وشتمه والإيقاع به أعوذ بالله هؤلاء خاسرون إذا سمعت عن الكسارة أهل الخسران شوفوا موقفهم من أصحاب رسول الله الناس عرفنا عن الكسارة كله كيف قال الإمام مالك يقول تعالى ليغيظ بهم الكفار إن شاء الله الصحابة نعمل الكفار يقفهم الحل منهم يشوفوا الصمود ديالهم ونصرهم من الإسلام وجمعهم لأحد برسول الله وحفظهم لهذا الدين والجهاد فيه والبر النفسي والنفيس والغالي والرخيص ما أزلت تصدق لا هذا يحقد لذلك قال عرض الكفار هذه العالمة بالكفار والله يا رب كلام ربنا سبحانه أي وصف فعمر اللي يسمع في عيني سنة إذا جاء شيء سؤال يناسبه وعبر في داعش وعي وعي اللي كذبه وعي سكين على كل حال لقد حفظوه فوقه جاء عبد المسجد جاء الحاح سنتي والحاضرة قوية نعم نسمع زين سيدي فراسه زين وسبحوا لله جميع شيء. أنا ما أخذك أنا لا شيء يجوم السنة. يقول علي يقول في السؤال عن عبد الشهر رحمه الله: نعلم أنه إذا كان اختلاف بين العلماء على قضية ما فالعمل بأي رأي جيد. يعني العلماء يجوزوا لك صار سلف في شيء يقول باش باش ناخذ يقول لك باش تاخذ انت إذا كنت رد مثل من نفسك انت وبالأمثال صدحوا الأمور تصابيح الأقوال والأعمال في الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين حول الأمثال. أنت إذا كانت الأعمال عندك ولدك مريض ما رب هالك والعياذ بالله أو أنت مريض والعياذ بالله ما رب يعني ما بقي لك من القبر إلا خطوات وأنت تطلع وجوج الأطباء في البلاد واحد ماهر وواحد صغير ولكن واحد ماهر تبارك الله الشده والفرده والناس نعم تيجي تبرص عليه وتعالجت عليه يعني امراض كثيره على يديه لبنت تمشي هذا من الامثله قبل هذا السائل اذا ما يجوش احنا نجوش لما قالوا تمشي لا شك ان العاقل يقول غادي يختار لمن غير الموت هذه حمراء ما غادي يمشي جيه غادي يفتح يقول هذا فلوس غادي يفتح لا الا الا قل ابدا ولا عنده الرمح وهذا اللي عنده لا بدي يختار طبيب واعدك في العلم يا اخي في العلم كثار دينك وعقيدتك العمال واسلامك ينبغي ان يكون كثار من جسمك اما الجسم غادي يفوز وخطع الجنيوم غادي يفوز تعالجوا هذا العام غادي يفوز تعالجوا هذا كذا هذا عقد اخر لا بد يفوز اما دينك اذا مات اذا مت العمل بالامراض السرطانيه ولا كذا فلا العاشر وربما مثل الشهاده المبطون والمطعون والغريق والحريق واذا الجنب وكذا والمسلول كل هذه شهاده كذا نعمل الرسول صلى الله عليه وسلم الشهاده غنوا بس بالمعناها اذا الشهاده من امتي قليل لا الشهاده كثير قد ما الشهاده نفس اما اذا مش دينك النار النار النار وبيت القرار والعياذ بالله يا واش تشوفك واش هذا العلاج اللي قلت لك ولا هذا الطبيب الديني تلعب العالم الطبيب الديني لا بد تخطر لي نفسي وما يمكنش ان كمل واحد كيقول ومن قلد عالما لقي الله سالما لقي الله عليه غضبا ايه يا مولاي لا بد تختار من العلماء الاكفاء العلماء الربانيين العلماء بالصح ولا بد اعطى الله الانسان الفارق في قلبه يفرق بين العالم والعالم بين المحب والمبطل غير الصنعه الصنعه كنعرفوا احنا في الصنعه ولا قلت لكم في الطب كنعرفوا المهاره ولا لا والغير المهاره وفي الصنعه نعم اما الصنعه ديال اللوح والصنعه ديال الحديد واما واما كنعرفوا اللي في الصح صانع اولا وخصوصا الصنعه تعرفوا اللي ماهر بالصح وهذاك العلم نعم ما تقول ليش انا والله ما عرف شيء يقول حتى شيء يقول حرام هذا ولا ما بقى اللي يديره يعمل الانسان اللي يبغاه قالوا الشيطان يكذب عليك قالوا هذا هذا غير مخيف وربما اتصى عليكم الله موقف هذا ما يعلم الحمد لله رب العالمين.